بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا في الكتاب إلى المسألة السابعة، وهي المعنية بالأعداد، أي الأعداد التي تكون في عملية الوضوء. الأعداد ورد فيها نوع من الخلاف يسموه العلماء الخلاف على نصوصه، أي كل خلاف موجود في هذه المسألة بالذات لها نص. أبرز من جمع هذه النصوص كان الإمام الترمذي، والترمذي كما قلنا أنه إحدى الكتب الثلاثة التي يختلف في أيهما أو بأيهما بدأ علم الفقه المقارن، إما الجامع للترمذي، وإما البداية لابن رشد، وإما اختلاف الفقهاء للطبري. أورد الترمذي في جامعه مثلا في قضية أعداد غسل اليد حديث: باب غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة، باب غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده مرتين، باب غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا، وأورد النص كما هو وسكت. ثم كعادة الإمام الترمذي يقول: وفي الباب كذا وكذا وكذا. المهم أنه يقول: والعمل عليه عند الفقهاء. كانت جملة غريبة غير معتاد عليها، لكن المعتاد عليها في الترمذي يقول، قال فيها مالك، قال فيها أحمد، قال فيها الشافعي، قال فيها فلان سفيان فلان أو فلان، لكن وكأن العمل عليها في الثلاثة، أي عند الأعداد الثلاثة: واحد تغسلها مرة، تغسلها مرتين، تغسلها ثلاثة. والعمل على هذه النصوص عند الفقهاء. سنعلم أن الأصل السنة ثلاثة، لكن من فعلها مرة أجزأ، ومن فعلها في المرتين أجزأ، والثلاثة هي السنة. ولم يحكم على المرة وعلى المرتين بالبطلان عند أحد من أهل العلم. سنرى ذلك من سرد ابن رشد لهذه المسألة. تعالوا نرى كيف سرد ابن رشد هذه القضية، قضية الأعداد، حيث لأهميتها أفرد لها مسألة بعينها بخصوصها، ولم يجملها أو لم يجمل الكلام مع قضية غسل اليدين أو مسح الرأس أو كذا، لكن انفرد بهذه القضية بمسألة لأهميتها عند الفقهاء. قال: اتفق العلماء على أن الواجب في طهارة الأعضاء المغسولة وهو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أي أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. الاتفاق الذي نقله ابن رشد هنا معناه الإجزاء، أي يفيد الإجزاء، أي يجزئ من أسبغ الوضوء مرة في غسل يده أو قدمه عامة يجزئه اتفاقا، أي وكأن الوضوء بمرة واحدة يجزئ على الاتفاق. والأعداد الباقية في المرتين وفي الثلاثة هي على السنة، لكن نرى أن الاتفاق انعقد على أن المرة أيضا وعلى المرتين خلاف الهدي. إزاي نقول خلاف الهدي وتوضأ النبي مرة وتوضأ المرتين صلى الله عليه وسلم؟ توضأ المرة والمرتين على سبيل الإجزاء، أي تجزئ الفعلة في عدد الوضوء، لكن كلمة الاستحباب في الثلاثة أو السنة في الثلاثة أو خلاف الهدي لما عدا الثلاثة هي من كمال العمل، من كمال العمل، لكن ليس من أصولها، فلا تنقض الطهارة بمرة ولا بمرتين، بل الإجزاء منعقد على ذلك. هذا الحديث الذي أورده ابن رشد ختم به الإمام الترمذي الثلاثة أحاديث التي قلت، وكأن في آخر كما تعودنا مع مالك في الموطأ في آخر التبويب يأتي الحكم الذي يميل إليه صاحب المصنف. فكأن السنة عند الترمذي وعند غيره بل وعند جماهير أهل العلم هي الثلاث. ثم بدأ يناقش القضية من ناحية أصولية، فجاء بالقاعدة الأصولية التي تقول في دليل ثاني، يعني دليل السنة هو الدليل الأول، الدليل الثاني ليس، لأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة. في الأصول تناقش هذه القضية، هل الأمر يقتضي التكرار؟ بمعنى أن الشارع لو أمر بأمر معين، أقيموا الصلاة، هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ حج البيت، صيام رمضان، إيتاء الزكاة، جاءت فيه الأوامر مرة مرة مرة مرة، هل يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ اختلف أهل الأصول في هذه القضية، فمن قال يقتضي التكرار قال من شروطه إلى أركانه، لأن أي عمل من هذه الأعمال لها شروط وأركان. فلو قلنا أن من شروط الصلاة لابد استقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة وكساء العورة إلى إتمامه إلى السلام، ومن قال أنها لا تفيد التكرار قال أيضا من الشروط إلى تمام الأركان، يعني المسألة تختص بالفعل بشروطها وأركانها أيضا. المثال الحج، يتفق علماء الأصول على أن المثال بالحج في هذه القضية من أبلغ ما تبين قضية الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار. فلو قلنا أن الحج يقتضي التكرار لأن فعله تفعل في العمر بالاتفاق، تفعل في العمر لإجزاء الفرض وتكرر، تكرر للسنة، الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والصلوات المكتوبة إلى بعضها ومن قبلها في بعض الروايات الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبنا الكبائر. يبقى إذن لو قلنا أنها تقتضي التكرار يبقى تكرار الفرضية من شروطها إلى أركانها، حج فرض واجب. إذا قلنا يقتضي التكرار أي ينبغي الفرض على كل مسلم كل عام، ويأتي حديث الأقرع بن حابس ينقض هذا الكلام، أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت فكررها فسكت فكررها فقال لو أجبت بنعم لوجبت، أي كل عام مرة. وعلى هذا يتفق علماء الأصول من الجمهور خلافا لبعض المتكلمين، الجمهور هنا لما نذكر بعض المتكلمين يدخل مع المالكية والشافعية والحنابلة الأحناف في هذه القضية على أن الحج يفعل ولو في العمر مرة، فكأن الأمر إذا أطلق من الشارع فمقصود حصوله وقت تنفيذه. طب هل هذا ينطبق على الصلاة؟ نعم، حديث ضمام بن ثعلبة عند مسلم كم فرض علي ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. شوف التقييد، في اليوم والليلة، لم يطلبوا من المكلف أن يكرر أمر صلاة الصبح في اليوم والليلة أكثر من مرة، ولم يطلب أمر صلاة الظهر في اليوم والليلة أكثر من مرة، ولم يطلب أمر تكرار صلاة العصر والمغرب والعشاء كذلك. قد يقول قائل تكرر في اليوم الثاني فيدخل في يوم آخر بنفس النص، لأن الأصل في الحكم بتقييد صفته في اليوم والليلة، كم فرض علي ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم 2 في الصبح و4 في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب و4 في العشاء. يبقى إذن كأن هذه الأوقات مفروضة لإيه؟ لليوم الواحد. اليوم الثاني لا يعتبر تكرار، بل إن الفرض في اليوم الثاني يكون مفروضا على المكلف أن يفعله ويقوم به كما قام به بالأمس، كذلك غدا وبعد غد إلى قيام الساعة طالما أنه مكلف حي جاء عليه صفة التكليف. فالأصل في الأمر أنه ينفذ في وقت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في أواخر الأحكام قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الشهر يتكرر في كل عام مرة، هل هذا يساوي الحج؟ قال لا يساوي الحج. ليه؟ نمرة واحد، لأن قياس الحج على الصوم لا يجوز، لأن القياس في العبادات باطل، القياس في العبادات باطل لا يجوز بالاتفاق. 2، الأمر فيه نص، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وحديث الأقرع ابن حابس إن قلتها أو إن أجبت بنعم فقد وجبت، هذا أخرج الحج. وشهر رمضان هذا إن تكرر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منهم شهر اسمه شهر رمضان، متى ترى الشهر؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يبقى صومه عليك كل عام مرة كأن الأمر يخص هذا العام، والأمر في العام القادم يخص هذا ذاك العام، والأمر في العام بعد القادم يخص نفس العام، وهكذا دواليك. أما الأمر في الحج يخص المكلف، يخص المكلف فقط. أفي كل عام سكت؟ أفي كل عام سكت في الثالثة؟ قال لو أجبت بنعم لوجبت. فإذا قوله ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة واحدة على ما هو مقر عند علماء الأصول، لما قال بغسل اليد يعني غسل اليد مرة واحدة تكفي، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد ثلاثا هذه كلها حكايات فعل، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، حديث عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كما قال الترمذي وفي الباب كثير، أي كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حكوا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أدلكم على وضوئه أو على كيفية وضوئه أو كيف كان يتوضأ، على الصيغة التي وردت في أكثر من نص يحكيها الصحابي فيقول غسل يده ثلاثا. في أحاديث الترمذي مرة غسل يده مرة، غسل يده مرتين، غسل يده ثلاثا. هذه الأمور حكاية فعل من الصحابي، وكأن النبي أراد أن يعودنا أن ما استحب أو ما استقر عليه الفعل أو ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ثلاثا، لكن المرة هي الأصل والمرتان تجزئ والثلاثة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم بدأ ابن رشد يبين الخلاف وسبب الخلاف، فقال واختلفوا في تكرير مسح الرأس. خلي بالك، تكرير مسح الرأس كغسل أو كتكرار غسل اليد كتكرار غسل القدم هي العلة في العدد مش في الشيء الذي يقوم عليه العدد، المسألة دي خاصة بالعدد، عدد المرات التي يتم بها المسح، هل مسح مرة تكفي، مرتين تكفي، ثلاثة تكفي، ولا القضية شكلها إيه؟ واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. قضية المسح لا تختلف كثيرا عن باقي الأعضاء، ولهذا الشافعي جمل المسح للرأس مع غسل اليد وغسل القدمين، هذه هنا ثلاث مرات وفي القدم ثلاث مرات، يبقى أيضا المسح ثلاث. ومع الشافعي حديث هو يسنده في مسنده وعند الموطأ أيضا عند مالك أنه مسح أقبل فأدبر فأقبل، لما تحسبها هتلاقيها ثلاث مرات، مسح بها ثلاث مرات، فاستند الشافعي إلى هذا، قال أن المسح يساوي الغسل، الأمر بالغسل واحد في القدم وفي الوجه وفي اليد، وأيضا الأمر بالمسح واحد، كرر النبي هنا وكرر هنا وكرر هنا، وما المانع أن يكرر في الرأس، والنص موجود وهو الحديث الذي أشرت إليه في الموطأ وفي مسند الشافعي أيضا. لكن الجماهير على أن المسحة الواحدة تجزئ كالغسل الواحدة أيضا تجزئ. في هذه المسألة الكل قد يتكلم في حديث المسح في الإقبال والإدبار، أقبل فأدبر فأقبل، قالوا الثلاثة، هذه رواية عبد الله بن زيد بن عاصم فقط، أما جماهير الصحابة فمسح رأسه مرة، فمسح رأسه مرة، فأخرج المالكية والحنابلة والأحناف من قبلهم المسح عن غسل اليد وعن غسل القدم في عدد، لورود جمع كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية فعله في المسح على أنها مرة واحدة. وقال ابن رشد وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد لم يروها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، ما جاءت رواية إلا رواية عبد الله بن زيد فيها زيادة، فقالوا هذه زيادة من الراوي لا تحسب، لأن أكثر الرواة بل أغلب الرواة أفقه الرواة كعثمان وكعلي وغيرهما لم تأتي في روايتهما أن النبي مسح ثلاثا كرواية عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد معلوم أنه أقل فقها من عثمان وأقل فقه من علي بن أبي طالب، فقالوا هذه الزيادة تخصه ولم ترد أو لم تنزل عن باقي الروايات، بل كل الروايات قالوا بمسحة واحدة، فجاء بالوصف المعتمد عند غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوء أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، وهذه روايات ضعفها غالب أهل العلم، إلا أن الرواية الواردة في الصحيحين وعند أهل السنن أنه مسح مرة واحدة. وإحنا عندنا ترتيب حتى في السنن، يعني لما نتكلم عن السنن ورد الحديث في الكتب الستة، في السبعة الموطأ معها، في كل من هذه الروايات أي حديث يقدم على الآخر؟ طبعا حتقول لي البخاري الأول ومسلم نمرة 2. في تقديم البخاري ولا مسلم عند أهل الفقه والأصول 6 أقوال. قدم البخاري لأن البخاري أصح سندا، ويقدم مسلم في رأي آخر لأنه أحسن صياغة حديثية فهو أوثق من سند البخاري، ولا يعمل بالمتفق عليه، ولا يؤخر هذا الحديث إن عضد، ولا إن كان له زيادة تقوي رواية أخرى، ولا الوقف وقف فيه بعض أهل العلم. 6 أقوال عند علماء الأصول يقدم البخاري ولا مسلم في حديث ورد في الاثنين. لو ضمينا السنن الأربعة أيهما يقدم؟ ترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجة؟ هذه 4 من السنن على 3 أقوال عند أهل العلم، منهم من قال الترمذي ثم أبو داود ثم النسائي ثم ابن ماجة، منهم من قدم أبو داود على الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجة، وفي رأي ضعيف وهو الرأي الثالث قدم النسائي على أبي داود على الترمذي على ابن ماجة، أي مؤخر ابن ماجة في آخر الأمر. إذن بيختار النقل من النصوص من كتب الستة أو السبعة الموطأ، وغالب الموطأ موجود في هذه الكتب الستة، لأن العمل عليه عند صحابة النبي أم لا، كما قال في زيادة مسح الرأس 3. ولهذا الرواية التي ترد عن صحابي واحد وترد عنه رواية أقوى منها وأصح منها يعمل بالأقوى وتترك الرواية الضعيفة وإن اشتهرت الرواية الضعيفة، لكن الأصح هي الأغلب عند العلماء. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي عنه عليه الصلاة والسلام، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال الشافعي في أحكام القرآن أن هذه الرواية عند الترمذي التي جاءت عند الترمذي رواية ثابتة بالوضوء، فكأن الوضوء كله مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، فعلى أي عضو من هذا وقف النبي عند الثلاثة؟ كما قال في حديث أبي سعيد الخدري مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا ثلاثا، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا ثلاثا. وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ، وإن كان من لفظ صحابي، حكاية الفعل الذي حكاها عثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم كثير، هو حمله على سائر أعضاء الوضوء. الوضوء توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالوضوء بالألف واللام عهدت كل أفعال الوضوء. فإن قلت مرة في الرأس سيكون مرة في الغسل في الوجه، ومرة في اليد، ومرة في القدم، مرتين حيبة في كل الأعضاء، ثلاثة أيضا في كل أعضاء. فقال الشافعي فيشمل الثلاثة للأفضلية اتفاقا حتى الرأس مع باقي أعمال الوضوء، كما دخل في ذلك أو دخل في باقي الوضوء معه باقي الأئمة الأربعة. ثم قال إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره أو ذكره، لأن الأصل أن الزيادة التي وردت في حديث عثمان أيضا أنه مسح ثلاثا هذه ليست في الصحيحين، يعني متأخرة، هي واردة في السنن لكن ليست في الصحيحين متأخرة. فإن سكت النص عن أمر معين وتكلم نص آخر، الأصل بالبدهي والمسلم به أن الساكت لا يكون حجة على المذكور الذي تكلم وأفصح به. فجماهير أهل العلم أفصحوا بأنها مرة، وجماهير صحابة النبي أفصحوا بأنها مرة. لما ترى الزيادة تقول بالثلاثة أو بمفهوم كما في حديث الترمذي الذي احتج به الشافعي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وثلاثة ثلاثا، هذا مفهوم أن يندرج العدد على كل أعمال الوضوء. هل يقدم المفهوم على المنطوق؟ الشافعي نفسه لا يقدم المفهوم على المنطوق، بل المنطوق هو الثابت والمفهوم درجة ثانية في الدلالة. وأكثر العلماء أوجب تحديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه بلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي، لأن الأصل في ذلك هناك نص، هو التزم هنا ابن رشد لعل النص لم يصله أو لعل النص لم يكن موجود في بلاد المغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن الأربعة أنه توضأ فلم يجد البلل على رأسه فأخذ من ماء لحيته ومسح به رأسه، فقالوا نعم، فأخذ من ماء لحيته ومسح به رأسه، فقال العلماء في هذا النص للرأس ماء منفردا، للرأس ماء منفردا. أورد الترمذي ما يماثل هذا الأمر بأنه توضأ وأخذ لرأسه ماء، توضأ وأخذ لرأسه ماء. قالوا ذكري وأخذ لرأسه ماء من باب ذكر الخاص بعد العام، فالتوضؤ يأخذ ماء للوضوء، فإذا خص الرأس بماء هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذه من أساليب القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر الخاص بعد العام يفيد أن الاستعانة من العبادة، فكذلك أخذ الماء للرأس من جملة الوضوء الوارد. فقالوا مفهوم حديث الترمذي هذا مع ما حكاه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم المستقر عندهم كما قال أبو موسى الأشعري أنه من لم يجد البلل على رأسه يأخذ من ماء لحيته، أي ماء جديدا. وهذا انفرد بعض العلماء بذكر هل ماء اللحية لا يكون ماء مستعملا للرأس، فكيف يصح به أخذ الماء للرأس، على خلاف وارد كبير جدا، نحى نفسه ابن رشد عن هذا الخلاف وذكر أن الأمر وارد عن ابن الماجشون وهو من كبار أئمة المالكية، نقل عنه ابن حجر في الفتح كلاما كثيرا، بل كل أقوال المالكية الموجودة في الفتح منقولة عن عبد الملك بن الماجشون هذا. ثم قال هذا اختيار ابن حبيب وهو صاحب الواضحة أحد الكتب الأربعة التي انتهى لهم رئاسة المالكية، منها كتاب الواضحة هذه كالأسدية والعتيبية وأيضا مدونة سحنون كانت واضحة ابن حبيب المالكي هذا، وأيضا عمل مالك والشافعي على هذا الأمر خلافا لأبي حنيفة في المسألة. ثم قال ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يده إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت، أي الثابت لما يذكر رفض الثابت في بداية المجتهد أي هذا مخرج عنده في الموطأ في رواية يحيى ابن يحيى الليثي، هي الرواية المعتمدة في بلاد المغرب وبلاد الأندلس. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين، فقدم حديث الصحيحين لو أصلا ثابت موجود في الموطأ على حديث الربيع الموجود في السنن لتقديم ترتيب كتب السنن على بعضهما البعض. ثم دخل في المسألة الثامنة وهي مسألة سماها هو مسألة تعيين المحال، تعيين المحال. المسألة هذه معروفة عند كتب الفقه بالبدل عن الرأس، بالبدل عن الرأس، العمامة عند الرجل والخمار عند المرأة، هل يجوز المسح على عمامة الرجل؟ هل يجوز المسح على خمار المرأة؟ هذه تعيين المحال الذي يحل محل الرأس، مع المحال الذي يحل محل الرأس أو البدل الذي يكون بدل الرأس، هل يجوز المسح عليه كما يمسح على الرأس أم لا؟ اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، أحمد بن حنبل الذين قالوا إن ابن رشد رفض مذهب الحنابلة، بعض صغار طلبة العلم يتقولون على كتاب البداية، وقلت سيأتينا بعض المسائل التي ينص ابن رشد على أن قول أحمد فيها كذا، لكن هو أجمل قول أحمد عندما يوافق الأئمة من مالك والشافعي بالأخص، لأن نادر ما وافق فيه أحمد الإمام أبو حنيفة، لكن تقريبا بالحصر أكثر من 75% من مذهب الحنابلة هو مذهب المالكي تماما. وهذه من العلل التي تعلل بها شراح البداية على أنه لم يذكر أحمد كثيرا، لكن ذكر أحمد في المسائل التي خالف فيها مالك بالأخص، ذكر أحمد في المسائل التي خالف فيها أحمد بالأخص، مش تعصب أو هو غفل عن مذهب أحمد أو هو مش راضي يذكر مذهب أحمد كما أسمع من كلام كثير من الناس. هذه من المسائل التي نص فيها أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة من أهل العلم، قالوا بأن جواز المسح على العمامة، ولكن اشترطوا، لو تقرأ في كتب هؤلاء كتب الحنابلة اشترطوا الثبات، أن تثبت العمامة على الرأس، لو أن العمامة متحركة على الرأس لا يجوز عليها المسح، لأن الأصل في البدل أن يكون محل المبدل منه، أن يكون محل المبدل منه أي الثبات، أن يكون ثابتا على الرأس، لكن لو تهتز العمامة لا يجوز. كالأصل في ثبات الخف أنه يكون محل البدل، يعني عندما تمسح الخف، تمسح على الجورة، تمسح على العمامة عند القائلين بذلك، أي يتعين عليك أن يكون الممسوح عليه بدل الأصل. بدل الأصل، والأصل من شروطه الثبات. ما فيش حد فينا بيحرك راسه أو بينقل راسه ويحطها في جيبه مرة ويحطها في جيبه الثاني مرة، ثابتة في مكان واحد، فالعمامة تثبت أيضا على الرأس. فاشترطوا جواز المسح على العمامة مع ثباتها، تقرأ في بعض كتب الحنابلة من المتقدمين مع ثباتها، ومن قال أيضا مسح على الخمار قال مع ثباته، والبعض قالوا إن كان الخمار قطعة واحدة لا يجوز المسح عليه لسهولة تحركه، لسهولة تحركه، بخلاف أن يكون الخمار أكثر من قطعة، قطعة ثابتة على الرأس وقطعة متحركة، قالوا بجواز المسح على الثابت وعدم جواز المسح على المتغير. يعني المسألة عند هؤلاء فيها تفصيل كبير عند فقهاء الحنابلة وعند من تكلم كالظاهرية، وهو يقصد بهم جماعة أي الظاهرية، تكلموا في هذه القضية. ومنع من ذلك آخرين منهم مالك والشافعي وأبي حنيفة، عشان يذكر أحمد لما يخالف مالك، فلما ذكر أحمد تعرف المسألة فيها خلاف مع مذهب مالك. ومنع من ذلك آخرين منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وسبب اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك، وهو حديث المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسهما على طهارة. أولا لما ذكر على هذا، ذكر على هذا الأمر هذا الحديث الذي أورده، حديث تكلم فيه بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته. هنحدد الناصية. عند تحديد الناصية اختلفوا في جملة وعلى العمامة، فلما اختلفوا في تحديد الناصية اختلفوا في الجملة الثانية، فمنهم من قال زائدة من الراوي زيادة على النص، ومنهم من قال أنها أصل في النص على رأيين. الرأيين دول وصلوا للمجتهد من جراء تحديد الناصية، هل الناصية تبدأ من الحاجب إلى أول قضية الشعر، أول إنبات الشعر تعد ناصية، أم أن الناصية تكون إلى ما بعد ذلك، ما بعد الرأس. في الرأيين العمامة قد تأتي في منتصف الجبهة، العمامة قد تأتي في منتصف الجبهة، فلا توجد عمامة عند العرب قديما يظهر منها الشعر الأمامي، الشعر الأمامي. لم يعرف العرب القديم أن عمامته تصل إلى بداية حافة الرأس، بل تعد منقصة. يورد ابن الأنباري وغيره أن الذي يعمم وعمامة رأسه يبدى من ناصية شعره أمرا يكون من نقائص العرب، يعني يكون درجة أقل من درجات العرب. وإلا فالعربي النهاردة يا أخوانا الصعايدة لابد أن العمة تكون من نص رأس، يعني تجي من نص الجبهة حتى يكون محترما لغيره. أنا دي من باب العادات والتقاليد، لكن ليست في قضايا الشرع شيء، لكن بنهتم بها في قضايا الشرع عشان نقول له العمامة بدأت بالناصية ولا بدأت فيما بعد الناصية ولا بدأت من منتصف الناصية. لاحظ أنها لو كانت بادية من منتصف الناصية، لو مسح هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وناصيته، إذا الناصية تدخل في النص، الجزء وعلى عمامته يبقى داخل في النص. لكن لو كانت العمامة بدأت من أول مفرق الشعر، يبقى إذن هذه زائدة على النص، فيختلف الحكم الشرعي على تحديدها بتحديد كلمة الناصية. فقالوا هذا كلام من المفاهيم، والأصل الرجوع إلى شروطها، إن ثبتت جاز بها عند البعض، وإن لم تثبت فلا. ويجوز شرطا آخر منها أن تكون ملبوسة على الطهارة. أما القياس على الخف فلا تجوز، لأن قياس على عبادة، والقياس في العبادات قياسا غير معقول المعنى، والأصل في عملية القياس أن يكون معقول المعنى، أما غير معقول المعنى فلا قياس. وكلمة معقول المعنى وغير معقول المعنى إدراك العلة وعدم إدراك العلة، عشان أقول علة هذا الأمر كذا إذا عقلت الأمر فأخرجت لها علة، لكن إن لم أعقل الأمر فلا أخرج له علة، فكيف تقيس على أمر غير معقول المعنى؟ فالقياس في العبادات لا يصح. أنكر البعض على ابن رشد هذا، إلا أنه هو نفسه الذي قرر في كتابه الضروري الذي اختصر فيه المستصفى أن القياس في العبادات لا تصح، لأن الأصل في العبادات غير معقولة المعنى. لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج؟ لماذا تزكي؟ هذه عبادات محضة، افعل ولا اختيار لك فيها. أما أن تقيس عليها إذن أوجدت لها علل، هذا رحمك الله كلام ابن رشد من بني على كتابه البيان والتحصيل لما أراد أن يجمع لكل أمر علة فأدخل من ضمن ما أجمل العبادات، ولكن هو سماها حكم من دقة تعبيره. فالحكمة قد تعلم أما العلة لا يعلم، العلة قد تعلم أما الحكمة لا يعلم مرادها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إنما رده من رده، إما لأنه لم يصح عنده الحديث الذي كان فيه المسح على العمامة، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، لأن الأصل قال فامسحوا برؤوسكم، إذن العمامة إن حلت محل الرأس ينبغي عليك ويقتضي عليك أن تزيل العمامة ليبلغ هذا الأمر الرأس. ولهذا يأتي دور مثلا شيء عند النساء يسمى بالصبغة، تكلم فيه الفقهاء كثيرا، تكلمنا فيه مرة هنا، قلنا الصبغة على حالين عند النساء، الصبغة إما أن تكون تخضيب تساوي الحنة، والتخضيب هو امتصاص شعر الرأس للأمر الملون للرأس، هذا يسمى تخضيب تمتصه الشعرة. أما الطلاء، الصبغة إن كان فيها طلاء جزء يكون على شعر الرأس فيحول دون وصول الماء إلى الشعر، في الحالة هذه يبطل الوضوء اتفاقا، يبطل الوضوء اتفاقا. هب أن العمامة تكون عند مالك والشافعي وأبي حنيفة حائل بين الماء وصول الماء ووصول الشعر، فقالوا ينبغي بنزع العمامة للعلة الذي قالوا من أجلها نزع العمامة، لأن وصول الماء ينبغي للرأس للنص. فمن قال أن النص وارد إن صح، هذه جملة زائدة من فعل الراوي تعارض الكتاب، وما عارض الكتاب من زيادة الصحابي ترد، وما عارض الكتاب من زيادة الصحابي يرد. وبخاصة إما أنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل بخلاف ما أقر في النص. المعلوم عند عمل أهل المدينة كما كثيرا ما يذكر مالك أدركت من أدركت من أهل العلم، والعمل عندنا أو ما آثرت به من أهل العلم أن العمل على نزع عمامة، العمل على نزع العمامة أي وصول الماء إلى شعر الرأس في قضية الوضوء. وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفيه بعض طرقه أنه مسح العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. الذين قالوا المسح على العمامة لم يشترطوا المسح على الناصية كأحمد، أحمد لما اشترط لو لبست العمامة على طهارة وثبتت على الرأس لم يشترط مسح الناصية، لأن الناصية تدخل في الغسل لأنها جزء من الوجه. فلم يقل أحد على هذا النص حتى القائلين بمسح على العمامة أن العمل عندهم على ما هو موجود في النص من أحكام، والعمل في النص من أحكام فيه حكمين، في نوعين من الأحكام، فيه المسح على الناصية والمسح على العمامة. فلماذا أخذت المسح على الناصية تركته وأخذت العمل بالنص على المسح على العمامة؟ هرجع إلى كلمة ذكرها ابن رشد هنا وقال حديث خرجه مسلم هو حديث معلول. ليس بالضرورة أن الحديث المعلول في مسلم أو في البخاري يكون العلة فيه في السند، لكن قد تكون العلة فيه في المتن، قد يكون صحيح السند إلا أن المتن منقوض بعلة تسمى من أصول نقد المتن، فهو يرد من متنه رغم قبول سنده. أنا كثيرا ما أقول قد يكون الحديث صحيح ولا يعمل به عند الفقهاء. فالعلة الواردة في متن هذا الحديث هي كلام مالك والشافعية وأحمد والمالكية والشافعية والأحناف أبو حنيفة للإمام أحمد وللحنابلة، لماذا أخذتم حكما واحدا من دون حكمين؟ في حكمين وردوا في النص، ليه خدت واحد وسبت الثاني؟ لأن الثاني قد يكون هو الأصل، والحكم المأخوذ قد يكون زيادة، والزيادة هذه تعارض الكتاب، فهذه العلة زيادة الصحابي إذا عارض الكتاب تعتبر علة من علل نقد المتن أو من قواعد نقد المتن، سميها كما تسميها، هي هذه تدرس من باب أصول الأحاديث أو أصول فقه الحديث كما يقال عند علماء الأصول. ثم قال إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد، يعني الناصية جزء من الوجه، والوجه الأصل فيه الغسل، فإن كان بدلا يصح في جزء منه المسح والجزء الآخر الغسل، ولم يقل به ذلك أحمد ولا أبو ثور ولا غيرهما كابن حزم ولا غيرهما أيضا، بل قال بالغسل بالأصل الوارد في النص أن غسل الوجه هو الفرض، ولم يقل أحد أن جزء من الوجه يمسح للناصية كما ورد في النص، وهذا رد الجمهور على أحمد وعلى الظاهرية فالمسح على العمامة على جمهور أهل العلم لا يجوز، لأن البدل لا يكون إلا حائلا عن الرأس والأصل فامسحوا برؤوسكم. أقف عند هذه المسألة ونبدأ في المسألة الآتية، مسح الأذنين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ما حكم الزيادة على الثلاثة في الوضوء؟ وكيف استدل الفقهاء بحديث من زاد فقد تعدى وظلم؟ الزيادة إن كان ناسيا اعتقاده يجبره، وإن كان متعمدا ففعل فعلة مبتدعة حرام لا يجوز. فمن زاد فقد تعدى وظلم، زاد على الثلاثة تعدى مع العمد. إذا تعدى وظلم الظلم لابد أن يكون فيه عمد، فإذا تعمد أن يصلي إنسان بوضوء توضأ به أربع مرات عمدا ظلم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما بلغ هذه الرابعة. رجل قال لابنته إذا نزلت إلى أي عمل فأمك طالق بالثلاث، أنت مش قادر على بنتك يعني؟ من أمها طيب؟ هذا طلاق بدعي، الراجع أنه لا يقع حتى لو نزلت العمل، هذا طلاق بدعي الراجع أنه لا يقع. وتأدب مع ابنتك يا أخي، الله يكرمك زوجة زنباهي. مسألة تقديم الحديث في البخاري عن مسلم ومسلم عن السنن، هل هذا الكتاب، هل هذا للكتاب جملة حتى لو كان في الكتاب الأخير في الترتيب حديث أصح بالسند من الكتاب الأول؟ جزيت خيرا وإياك يا أخي الكريم. أنا لا أتكلم على أن حديث صحيح السنن، أتكلم على حديث يعمل به عند الفقهاء، العمل على الأحاديث الموجودة في هذه الكتب. إحنا عندنا كما تعلمنا من الفقهاء 8 مصادر حديثية يؤخذ منهم فقه، كتب السبعة ومنتقد بالجرود، كتب السبعة الستة وموطأ مالك ومنتقد بالجرود، والبعض يدخل سنن الدارمي. سنن الدارمي إذا أدخل في السنن أخرج سنن الدماغي، وأن طلاب الحديث فهمين الترتيب ده، لكن سنن الدماغي عند الفقهاء أوثق من سنن الدارمي، وإلا فسنن الدارمي موجود أصلا في كتب هذه الكتب 8. العمل على الحديث بشروطه، صح سنده وصح متنه ولا علة في سنده ولا علة في متنه، إذا تعارض بين كتاب وآخر بنتكلم بهذا الكلام. وقرأ كتاب شروط الأئمة 6 للحديث، هو فصل فيها تفصيلا بليغا في هذه الجزئية. طب آخر سؤال، ذكرت في الدرس الأخير في كتاب بداية المجتهد حديث أبو هريرة أنه شرع في العضد والساق في وضوءه، والسؤال ألا يكون ذلك من باب إطالة الغرة والتحديد وليس من باب دخولهما في أعضاء الوضوء؟ هتكلمنا في الجزئية دي، أخونا السائل تقريبا فلتت منه، فارجع لتسجيل المحاضرة اللي فات حاجد إجابة السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.